أدلا تشي جينسو رئيس حياتي طرف الشمالي لتحالف أم الأمة لتوحيد الوطن بحديث يوم 23 الاثنين، وذكر فيه أن ما أوضحه المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر الصعب التاريخي لحزب العمل الكوري من الخط والمناهج الجديدة بشأن توحيد الوطن بالاستقلالية إنما هو راية إلهامية خالدة لفتح المستقبل المشرق في المسير المستقل للأمة وتوحيدها واجتهادها بعد تحطيم التحديات الشرسة من جانب القوى المدعاة لتوحيد في داخل البلاد وخارجها، وكذلك تعليم منهجي يعطي الأجوبة الكاملة عن المسائل المبدعية والتطبيقية المطروحة في العلاقات الشمالية الجنوبية في الوقت الراهن. وقال إنه إذا نهض جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج في الحركة الوطنية الداعية إلى التوحيد اعتساما تاما باستراتيجية التوحيد البارزة المعروضة في المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري، سيفتح طريق العريض لتوحيد الوطن بعد تضليل أسوأ تحديات وأسر أيا كانت، وسيفتح المجال الجديد فاصل العصور في إحلال السلام والأمن للعالم ناهيك عن شبه الجزيرة الكورية. وأكد أن حياة الطرف الشمالي لتحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن ستناضل بقوة في مقدمة الصفوف الوطنية الداعية إلى التوحيد لتنفيذ الخط والمناهج المطروحة في المؤتمر الصعب التاريخي لحزب العمل الكوري تحت القيادة البارزة للمارشال المحترم، بحيث ستبني حتما الدولة القوية الموحدة والمكرمة والمزدهرة التي يحصد عليها العالم كله على أرض الوطن.